الكي أنه هو المفعول شر ولا لا؟ شر، لكن فعل خير ولا لا؟ خير، لأن هذا الذي ثوبنا ما أراد إيلاما ولا أراد ضرر، إنما أراد الخير. كذلك المقدور بالنسبة لما قدره الله عز وجل، إنما أراد الله به الغاية الحميدة، فيكون خيرا باعتبار تقدير الله له، وشرعا باعتباره مقدورا له أو مقدرا له. فهناك فرق بين التقدير وبين المقدر، هذا واضح إن شاء الله. طيب، المعاصي خير ولا شر؟ شر. الكفر شر، وهو من تقدير الله، لكن الحكمة العظيمة لولا ذلك لبطلت الشرع، ولولا ذلك لكان خلق النار عبثا، مع أن الله خلق النار ووعدها ملأها، وخلق الجنة ووعدها ملأها. طيب، بالقدر خيره وشره، طيب الإيمان بالقدر خيره وشره هل يتضمن الإيمان بكل مقدور؟ لا، ليس من حيث أن الله قدره، ولكن من حيث الرضا به. ها؟ لا، المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرع. فالمقدور الكوني، إذا قدر الله عليك مكروها فإنك رضيت أو ما رضيت لا بد أن يقع. المقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله، لكن باعتبار الرضا به، إن كان أمرا، إن كان طاعة لله وجب الرضا به، إن كان معصية وجب سخطه وكراهته ومحاربته والقضاء عليه، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما القضاء الكوني فكل أحد راضي أو ما راضي لابد أن يقع. طيب، ثم قال: الإيمان بالقدر على درجتين، والمؤلف رحمه الله سيتكلم عليه من ناحية اختلاف الأمة فيه، ولا هو أقسام. نعم. هو من القدر، الدعاء من القدر. اي نعم، لكنه لم يقدر، لانه منعه الدعاء. مثلا لو دعا الانسان للمريض وشفي، ولو لم يدع هلك، او عولج بدواء طبيعي ولولا الدواء لهلك، نقول هذا الدواء الطبيعي وهذا الدعاء من قدر الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتؤمن بفرقة الله على السنة والجماعة بقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق. عندي أنا بما الخلق عاملون، وفي من عندكم عالم ما الخلق؟ لا، عالم بالخلق ما له وجه، هي إما أنه عليم بما الخلق عامل، أو عالم ما الخلق عاملون. هنا عليم بما الخلق عاملون، بما الخلق الرأس، بما الخلق عليم بما الخلق عاملون، لعلمه القديم الذي هو موصوف به أبدا وأبدا، وعلم جميع وعلم